مناسبة زيارة الأربعين. الزيارة تعني أنك تقصد إلى مقام، تزور أحدا، أنت زائر وعندك مزور، يعني فاصلة بينك وبين المزور. أنا مستغرب، المزور وكنت ممنوع من الزيارة صارت 23 عام، فأقول لسيدي شلون أزورك؟ أبا عبد الله شلون أزورك وانت عني مو بعيد؟ اللي يزور واحد لازم يكون هو الشيء والمزور شيء آخر بعيد عني. حسين مش بعيد عني ولا بعيد عنك. شلون أزورك وانت عني مو بعيد والدليل عرش حسين الشديد؟ انت في قلبي أبا عبد الله، شلون أزورك؟ كيف بدي أدخل أزور انت في قلبي؟ الحسين عليه السلام ليس في هذه القبة، ليس في هذا الطريق، في ضميرك، في كيانك، في حركتك، في سكونك، في تشيعك، في ولائك. شلون أزورك وانت عني مو بعيد؟ وبدليل، دليل يعني القلب، القلب المؤمن، وبدليل عرش الحسين الشهيد بالقلب مطبوع رسمك يا حسين، والنبض يتغنى باسمك يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني. جوابك بس يا حسين، اريد يا حسين توصلها للحسين. جاوبني يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. ان شاء الله اشبال الزهراء هذول جيل المستقبل باذن الله يجاوبون معنا والكل مع الحسين. ما بدي ندل، لا بدي تجاوب وقلبك عند الحسين. ولا فرق الله بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. شلون أزورك وانت عني مو بعيد وبدليلي عرش الحسين الشهيد؟ شلون أزورك وانت عني مو بعيد وبدليلي عرش الحسين الشهيد؟ أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. زيارة إنا مقبولة، الحمد لله كنت صوب الشر. من هنا نقول السلام على الحسين وعلى عين الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوة الحسين وعلى أهداف الحسين. شلون أزورك وانت عني مو بعيد وبدليلي عرش تحسين الشهيد؟ بالقلب مطبوع رسمك يا حسين والنباطي تغنى باسمك يا حسين. بالقلب فلك النجاة يسعد الزهراء أمك يا حسين. وذلك في حكم الحسين اللي يفهم مبادئ نهضتي بإحياء أنفسنا بحب أبي عبد الله الحسين.